لأنه ما يستطيع يجاهد إلا مع الجماعة، ما يستطيع يجاهد إلا مع الإعداد النفسي والإعداد المادي، وهذا لسه ولا شيخ يستطيع يقتني دبابة، لكن ما بده توسع. لا تقول الأول، لا تقول الأول، ألقي السؤال ومشي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.